الله أكبر العصف وريحان فبأي وَالنَّخْلُ وخلق الجن من مارج من نار فبأي ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان والسماء ووضع الميزان والسماء ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للناب في

الجلال والإكرام مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آباء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكلمان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام وله كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بناها إن في ذلك رفع سبكك فسواك وأطش ديدك وأخرج ضحاك رفع سبكك أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم وليا عابكم أخرج من جامعة أزا ومرعيجا والجبال أرسي والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الفاتحة.